باسم رب الزمان ندعو ونهتف ونلهج علها بعد ما ضاقت علينا تفرج. باسم رب الزمان ندعو ونهتف ونلهج علها بعد ما ضاقت علينا تفرج. يا مجيب استجب سمح من الدهر معوج نجنا من غبب الزود يا ربنا نج نجنا وافتح الباب الذي كان مرتج باب عبوك ولي فاجعل من الضيق مخراج فنني تحت هذا الباب ناديت بالعج يا مجل الكدر صف الذي قد تخمج وحينا بالتقى نسلك على خير منهج نتبع المصطفى ندلج مع من قد ادلج ننشق العرب لي بكل عارف تأرج يا ولي القلوب اغفر لها ما تلجلج من خواطر دعتها للسبيل المعوج يا سفاهت من استغنى بنفسه عن الحاج فانه الموقف المعمور بالعج والذج ما صعد عندما صعدوا على ذا المدرج انقطع بالاماني والكلام المروج بالسعاده جرت قزمه بها هدحتاج بالسعاده جرت قزمه بها الهدى احتج والعطال طوارح منها الكون يرتج والقضاء قد سبق ادخل لحكمه واخرج قفنا بالادب ما ثم معراج يعراج قف هنا بالأداب ما ثم معراج يعرج غير قف بالرضا بالحكم تسلم من الهج واتبع آثار خير الرسل ذي النور لبلج سيد الرسل ذكره لخاطري يبهج سيد الرسل ذكره لخاطر يبهج ما معي زاد غير اني بذكراه الهج ربي صلي عليه وانهج بنا حيث ينهج والحمد لله رب العالمين.